طيب نكمل الحديث وغدا إن شاء الله نراجع باب الرهن وضمير الكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحجر في فرس أو غيره. هنا فقرة تحتاج إلى توضيح من عند قول المؤلف: فلا يقدم منهم إلا صاحب الرهن. تحتاج إلى مثال على توضيح هذه المسألة. قال رحمه الله: ولا يقدم منهم، يعني من الغرماء، إلا صاحب الرهن برهنه، يعني هذا غريم عنده رهن، هذا غريم عنده رهن، فإنه يقدم برهنه. مثال ذلك: لو أن شخصا له غرماء يطالبونه، ومنهم غريم دينه موثق برهن، رهنه كتابا مثلا، أعطاه 1000 ريال ورهن عنده كتابا من الكتب. هذا الكتاب كما هو معروف قد تكون قيمته تساوي الدين، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. ثم إن هذا الرجل حجر عليه وطالب الغرماء بسداد الدين، وليس عنده مال إلا الخير. ففي هذه الحالة يحجر عليه، وهذا الغريم الذي عنده الرهن يقدم على باقي الغرماء بهذا الرهن، وذلك بأن يباع هذا الرهن، هذا الكتاب يباع، وقيمة الكتاب أولى الناس بها صاحب الرهن، هذا الغريم الذي عنده الكتاب هو أولى الغرماء بها يأخذها. فإذا كانت قيمة الكتاب تساوي 1000 ريال فهو الدين، فإن هذا الغريم يأخذ 1000 كاملة، ما يشاركه فيها أحد من الغرماء، لأن صاحب الرهن يقدم برهنه يأخذ 1000 ويمشي. إذا كانت قيمة الكتاب 1200 ففي هذه الحالة هذا الغريم يأخذ 1000 التي له، وأما 200 فترد مع باقي المال، توزع على باقي الغرماء. إذا كانت قيمة الكتاب أقل من 1000، إذا كانت قيمة الكتاب مثلا 600 ريال، فإن 600 هذه يأخذها هذا الغريم كاملا، وما بقي له وهي كم؟ 400. هذه 400 يدخل مع باقي الغرماء، فيأخذ مما تبقى من المال أو من المال المصفى بقدر حصته، يعني بقدر 400 ريال. إذا صاحب الرهن يقدم برهنه ولا يشاركه فيه أحد من باقي الغرماء. واضح الصورة؟ أعيد صورة فيها غرماء ولا تكفي هذه الصورة؟ تكفي؟ طيب، المسألة التي بعدها ليست في الرهن، وإنما في من أدرك الدين بعينه عند المفلس، فإنه أحق بهذا الدين من غيره، كما لو باعه كتاب، باعه كتاب المغني مثلا، باعه كتاب المغني ابن قدامة وأفلس الرجل، وهذا يطالبه بقيمة كتاب المغني 500 ريال مثلا. في هذه الحالة الكتاب موجود كما هو في مكتبة المفلس. في هذا الحال صاحب هذا الكتاب الذي باعه أحق به، يأخذه يمشي، يأخذ الذهب ويموت. فهذا قد أدرك ماله بعينه عند المفلس فهو حق به. هل لباقي الغرماء أن يقولوا لهذا الرجل انتظر، ليس لك أن تأخذ الكتاب، الكتاب يباع، يبيعه القاضي ويدخل ثمنه، ويدخل ثمنه في مال المفلس الذي سوف يوزع على الغرماء بقدر حصصه. هل لهم أن يمنعوه من أخذ الكتاب بهذه الذريعة؟ لا، ليس لهم ذلك، لأن الرجل قد أدرك ماله بعينه. إذن الغرماء لا شك أنهم أسوة، يعني هم يعني أنهم متماثلون في التوزيع بقدر حصصهم ونسبة ديونهم، إلا في حالتين، إلا في حالتين يقدم بعضهم على بعض. الحالة الأولى يقدم صاحب الرهن برهنه، والحالة الثانية يقدم من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه ما لم يتغير هذا المال. لو أن مثلا صاحب الدين هذا مثلا كتب حاشية نفيسة على الكتاب وتائب إليها، فزاد سعر الكتاب، الكتاب سعره 500، بعد هذا الحاشية صدر الكتاب وصنع عليه حاشية نفيسة بخط جميل، فأصبح سعر الكتاب أكثر، هل له أن يأخذ الكتاب؟ الجواب لا، لأن الكتاب زارت قيمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما له بعينه، قال الفقهاء إذا لم يتغير، لأنه إن تغير تغيرت قيمته إما زيادة أو نقصان. هاتان المسألتان اللتان تحتاجان إلى توضيح وشرح. ثم قال المؤلف ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. هذا هو الحجر بسفه، وهو النوع الثاني، الحجر على الإنسان لحظ نفسه، فهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. الصغير الذي لم يبلغ وليه يمنعه من التصرف في ماله لأنه صغير، يخدع ويغرر به. هذا صغير عمره 8 سنوات مثلا أو 10 سنوات وعنده 50,000، عنده 50,000، هل يترك هذا المبلغ الكبير في يد هذا الصغير؟ هذا فيه حقيقة خطر عليه، هذا فيه خطر عليه، يعني قبل قضية أنه يضيع المال فيه خطر، لأنه إذا علم الناس أن هذا الصغير عنده 50,000 ربما تعرض له إما بسرقة وإما بقتل وإما باستدراج وإما جريمة حتى ينهب هذا المال، فحينئذ وليه يمنعه من التصرف في هذا المال، يحجر عليه. والسفيه ضد الرحيم، والسفيه في هذا الباب هو الذي لا يحسن التصرف، سفيه طائش، قد يكون بالغا عاقلا، يعني ما هو مجنون ولكنه سفيه، إن أعطيناه هذا المال ضيعه في أيام. هذا السفيه له مثلا مبلغ 50,000، لو أعطينا هذا المال يضيع هذه 50 في أسبوع، هل هذا يمكن المال؟ الجواب لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. السفيه ما يعطى مالا لأنه سوف يبذره ويضيعه، حتى ماله نفسه يحجر عليه من باب حفظ الحق له. والثالث المجنون، كذلك المجنون. المجنون واضح انه لا يمكن من المال، مجنون يعني لو اعطي هذه الاوراق ممكن يمزقها، يمزق هذه الاوراق او يذهب الى الطريق وينثرها على رؤوس الناس، مجنون وما يمكن من المال. قال الشيخ: يمنعه من التصرف مالهم الذي يضره، الذي يضره تعود للتصرف، يعني يمنعه من التصرف الذي يضره. طيب والتصرف الذي ينفعه عن ظاهر أنه لا بأس به، كما لو أراد هذا السفيه أن يشتري بيته، هذا رشد لا شك، الرجل يحتاج، فحينئذ وليه لا يمنعه، يعطيه ويشتري به بيتا أو يشتري به سيارة يحتاجها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه فائدة المال، المال تقوم به مصالحك، فالمال مفيد. ولكن يا إخواننا المشكلة أننا نجعل المال غاية وينبغي أن يكون وسيلة. نحن إن جعلنا المال وسيلة ارتاحت نفوسنا واستقامت أحوالنا واتقينا ربنا ولم نفسد ما بيننا وبين إخواننا، ولكن لما جعلناه غاية ساءت الأحوال. الله سبحانه وتعالى يقول في المال: الذي جعل الله لكم قياما تقوم به مصالحكم. والمصالح لا تقوم إلا بالمال، فهذا المال نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى تقوم به مصالحك أيها الإنسان، فكيف تعطيه لهذا السفيه يضيعه ويبذره؟ هذا من كفر النعمة. ولذلك لا زال السفه موجودا الى اليوم، ولا الطائف، ابوه يعطيه سياره من افخم السيارات، يذهب هذا الولد يفحص بها ويسرع بها ويسير في سياقتها، فلا شك ان هذا من اعطاء السفيه، من اتيان السفيه المال. هذه السيارة كثير من الناس بحاجة لها، وكثير من الناس لا يجده ولا عنده قدرة على أن يشتري مثلها، بل أقل منها بكثير. فأنت تعطي هذه السيارة الثمينة إلى هذا الولد الطائف، وربما ضر نفسه وضر غيره بها. أنت الآن خالفت قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها. أو تعطي هذا الولد الطائف السفيه مالا يعمل به، يسافر به مثلا إلى خارج البلاد حيث الفساد والإفساد، فأنت الآن أسأت إليه وما اتقيت الله وما شكرت النعمة. هذا المال نعمة تقوم به مصالحك، وأنت الآن تفسد به أبناءك، ما شكر في النعم. قال: وعليه ألا يقرب ما له إلا بالذي أحسن، من حفظ تصرف النافع له وصرف ما يحتاجون إليه منه. يعني الولي هذا لا يجوز له أن يقرب مال الصغير والمجنون والسفيه، ما يقرب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والصغير يدخل في اليتيم لا يجوز، يعني أن يقربه بأخذ شيء منه أو يتسامح لذلك إلا بالتي أحسن، من حفظه. ما هو الذي أحسن؟ قال الشيخ: من حفظه تصرف النافع له وصرف ما يحتاجون به منه. يعني يجوز له أن يقربه بالتي أحسن من وجهين: أن ينفق عليهم من إنفاقا شرعيا معتدلا ليس فيه إسراف وليس فيه تقصير. ثانيا أن ينميه له يتفق أمسك هذا التصرف النافع. إن هذا المال موجود الآن إما في المصرف وإما في البيت والمال تؤخذ منه الزكاة فماذا يفعل؟ يتجر لهم فيه يتجر بهذا المال حتى ينميه لهم ويكثره لهم. وهذا والله من بركة الحفظ ومن نصيحة الولي لأصحاب المال لصاحب المال هذا اليتيم والصغير والسفيه والمجنون هذا بركة ولكن ينميه لهم بطريقة شرعية وليس عن طريق المساهمة في البنوك والاكتتاب في البنوك الربوية لا هذا حرام ولا يجوز. قال ووليهم أبوهم الرشيد هذا وليهم ولي والصغير والسفيه والمجنون الأب فإذا لم يكن يعني ما في أب قال جعل الحاكم يعني القاضي الولاية لأشفق من يجده من أقاربه يجعل ولاية هذا الصغير هذا اليتيم أو هذا المجنون إلى أحد أقاربه من أهل النصيحة والشفقة والرزانة والعقل والتقوى والحاكم هو الذي يعين. وأعرفهم قال الشيخ وآمن أن يكون شفيقا وأن يكون خبيرا وأن يكون أمينا أن يكون شفيقا حتى ينصح لهذا الصغير في شفقة الأب يكون شفيقا عليه وخبيرا بأن لا يضيع المال أن يكون عارفا عنده معرفة وعنده خبرة لأن لا يضيع المال وأمينا لأن لا يأكل المال هو يأكله إذا لم يكن أمينا فإنه سوف يأكله أو على الأقل يأكل منه فلا بد أن يكون شفيقا حتى يكون ناصحا لهذا الصغير وأن يكون خبيرا لئلا يخدع أو يخاطر بالمال وأن يكون أمينا لئلا يأكل من المال بغير حق. ثم قال الشيخ في النهاية مسألة هل يجوز لولي اليتيم أو لولي السبيل أو المجنون أن يأكل من ماله؟ الجواب كما قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف إذا لم تكن بك حاجة فالأفضل أن تستعفف ألا تأكل من هذا المال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا كنت فقيرا ومتاجرتك وعنايتك بهذا المال تشغلك عن طلب الرزق فحينئذ كل ولكن بالمعروف ما هو المعروف؟ قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته والله أعلم الأقل من أجرة مثله أو كفايته يعني لو أن هذا الولي اشتغل في هذا المال بحفظه والتصرف النافع فيه والأجرة التي يأخذها الإنسان في العادة على هذا الحفظ والتصرف يعني مثلا 1000 ريال في الشهر 1000 ريال في الشهر هذه الأجرة التي يأخذها الإنسان عادة في مثل هذا العمل وهذا الولي كفاية هذا الولي يعني الذي يكفيه في الشهر 1500 فحينئذ كم يأخذ؟ يأخذ 1000 إن الأقل من أجرة المثل ومن الكفاية. طيب إذا كانت الأجرة 1000 ريال ولكن هذا الولي يكفيه في الشهر 500، يكفيه 500 فقط. كم يأخذ؟ يأخذ 500. هذا المعروف، هكذا قال أهل العلم. الأقل من كفايته وأجرة مثله. يعني لو كان هذا اليتيم مثلا عنده عقارات، عمارات وتكاثين ومحلات مؤجرة تحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى متابعة وإلى تحصيل التجارات وإلى آخره. والعادة أن مكتب العقار الذي يقوم بهذه المهمة يأخذ في الشهر عليها مثلا 300 ريال، هذه أجرة المثل. وهذا الولي لو انشغل بهذا العمل فإنه تنقص كفايته إلى عشر بمقدار 200 ريال في الشهر. عنده راتب وعنده عمل، ولكنه إذا اشتغل متابعة مال اليتيم قلت كفايته إلى عجز يحصل عنده في الشهر بمقدار 200 ريال. إذن أجرة المثل كم؟ 300، والكفاية 200. كم يأخذ؟ يأخذ هاتين المئتين فقط، لأن الأقل من أجرة المثل والكفاية. إذا كان مال اليتيم مزرعة تحتاج إلى الرعاية والسقاية والاهتمام وإلى آخره، مزرعة تجد الإنسان يقوم عليها، وهذا الإنسان لو قام على هذه المزرعة انشغل عن رزقه وعن قوت رعايته. طيب يكفي في الشهر 1000. ولو قام شخص بعمله في المزرعة يحتاج راتب 1500. كم نعطيه 1000. والعكس بالعكس. هذا هو معنى الأقل من أجرة مثله أو كفايته. غدا يعني أذكر سوف نراجع كتاب الرهن والضمان والكفالة. والحمد لله رب العالمين. يقول إذا كان المجنون لا يرجع برقه فهل يورث ماله؟ الجواب لا، لا يورث إلا مال الميت، أما المجنون فيبقى ماله تحت الرعاية والصيامة والحفظ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم ما يدرينا لعل هذا المجنون أن يفيق، هذا محتمل. فإذا فاق المجنون ووجدنا قد أكلنا ماله وأتبعنا من ماله ميراثا سوف يتجنن علينا مرة أخرى، الله المستعان. طيب يقول إذا كان صاحب أصحاب الرهن، إذا لو كان أصحاب الرهن أكثر من واحد فكيف تكون صورة التوزيع؟ إذا كان أصحاب الرهن يعني هذا رهن واحد رهنه جماعة، هم أولى من غيره، هم أولى من غيره. يعني هذا الغريب، هذا الرجل يطلبه 5 من الغرماء وكل واحد منهم يطلبه 100 ريال. إذا كم المطلوب من هذا الرجل؟ 500. الرجل ليس عنده إلا 100 ريال فقط. إذا كل واحد كم يستحق من مقدار ما له؟ الخمس. إذا ننسب الموجود إلى المطلوب، الموجود كم؟ 100، والمطلوب 500. كم النسبة؟ 1/5. إذا كل واحد منهم يأخذ الخمس فقط، والخمس من 100 كم؟ 20 ريال. اثنان منهم رهن رهنا على هذا المدين، رهنوا ساعة قيمة هذه الساعة 60، قيمة هذه الساعة لا، قيمة هذه الساعة 100 ريال. قيمة هذه الساعة كم؟ 100 ريال. طيب الساعة موجودة عندهم والمال 100 ريال فقط عند المدين، هذه الساعة كيف يكون وضعها الآن؟ نقول لهذين الرجلين هذه الساعة أنتم أحق بها من الثلاثة البقية، هذه الساعة تباع، يبيعها أم المدين أو يأذن في بيعها أو أن يبيعها الحق. فإذا بيعت بمئة ريال، هذا المئة لمن تعطى؟ تعطى لهذين الرجلين، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 50. إذا كم بقي لهم؟ بقي لهم 50، كل واحد بقي منهم بقي له كم؟ 50 ريال. يدخل مع باقي، يدخلون مع باقي الغرماء فيما بقي من المال، المئة ريال التي بقيها. فأيضا تلاحظون أن هؤلاء، أن هذين الرجلين انفردا بقيمة مالا، بقيمة مالا، والآخرون ما دخلوا معه. هذا معنى أن صاحب الرهن يقدم برهنه، يقدم برهنه. ولكن كم يعطون الآن؟ هل يعطون 20 مليار؟ ها؟ الجواب لا، يعني النسبة قلت الآن عندها. كم نسبة 50 مليار إلى 500؟ الخمس ولا العشر؟ ها؟ العشر. النسبة العشر، فيعطون بهذه النسبة. الله أعلم.